أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن تعريف الإدغام، وقلنا بأنه لغة الإدخال، واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني أو من جنس الثاني، يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. وقلنا بأن الحرفين الملتقيين إما أن يكونا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. المتماثلين اتفقا في المخرج والصفات، باء باء تاء تاء، والمتجانسين اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. في مصنفين بيقولوا في الصفات، لا، قد يكون بينهم ايه صفات مشتركة. هل الدال والتاء مثل قد تبين، انتبهنا، بينهم صفات مشتركة، هذه مستفيلة وهذه مستفيلة، هذه منفتحة وهذه منفتحة، لكن اختلفوا في الجهر والهمس. مثلا التاء مهموسة، الدال ايه مجهورة، الدال مقلقلة، التاء غير مقلقلة، انتبهنا. اذا اتفقا في المخرج واختلفا في ايه في بعض الصفات. وقلنا بان ذلك محصور، اللي هو المتجانسين يعني، في ثماني صور، تمام. ونريد اليوم ان نستعرض هذه الصور الثمانية لالتقاء الحرفين المتجانسين، ثم نتابع الحديث عن المتقاربين والمين والمتباعدين. المتجانسين، انتو جاي ملف واحد، نعم. وينحصر إدغام المتجانسين في ثمان صور من التقائهما، وهي أولا الذال في الظاء، نحو قوله تعالى إذ ظلمتم، تقرأ إذ، يعني معناته الذال ما عادت موجودة عند الوصل. متى تظهر الذال؟ عند الوقف. طب هنا إذا وقفنا نقول إذ بذال، إذا وصلنا إذ، تمام. قولوا إذ ظلمتم، إذ، هذا عند الوقف إذ. الدال في التاء نحو قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، في الوصل قد تاء، صار النطق بمين؟ تاء مشددة. قد تبين، قد عند الوقف يعني. التاء في الدال نحو قوله تعالى أثقلت دعوى الله ربهما، أثقلت دا، التاء تحولت لإيه؟ إلى دال، وأضغمت الدال في الدال. أثقلت دعوى، أثقلت دعوى، أثقلت، أثقلت. التاء في الطاء نحو إيه؟ فآمنت طائفة، لما نصلها نحول التاء إلى طاء وندغم الطاء في الطاء فيصير نطق بطاء مشددة، هكذا. فآمن الطائفة، فإذا وقفنا فآمنت، نعم. الصورة الخامسة إدغام اللام في الراء على مذهب الفراء أنهما من المتجانسين. الفراء من أئمة اللغة، وهو تلميذ الكسائي رحمه الله، إمام عظيم له قدره، وله كتاب عظيم اسمه معاني القرآن، معاني القرآن للفراء. الفراء كان يرى أن اللام والراء والنون من مخرج واحد باعتبارها متقاربة أن الأر هكذا كان يقول، لكن بالتأمل نجد بأن بينهما فروق بسيطة كما قال الخليل وكما تبعه الإمام الجزري. نعم. فعلى مذهب الفرق اللي بدي يقولكم يا أنا، كل القراء أجمعوا على إدغام قر ربي، يعني اللام في أين؟ في الراء. ما أحد أبدا يقول قل ربي، ما أحد يفعلها، انتبهنا؟ ثم بعد ذلك سميه ما شئت، المهم بدك تقول قل ربي. بتحب تجعلهم متجانسين على رأي الفراء أو تجعلهم متقاربين على رأي الخليل وغيره من العلماء؟ قول اللي بدك يا، المهم لما بتقرأ شو بتعمل؟ بدك تقول قل ربي، انتبهنا؟ ولا عكس، ولا عكس. يعني إذا تقدمت الراء على اللام هذا إيش مختلف فيه؟ هذا يبحث في علم القراءات. مثل إيش؟ اغفر لنا، اغفر لنا. هل نقول اغفر لنا ولا نقول اغفر لنا؟ أغلب القراء على الإظهار، أغلب القراء على الإظهار. أما إذا تقدمت اللام على الراء كالمثال الذي أمامنا كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، أيضا هنا تقدمت مين؟ كل القراء بلا استثناء ماذا يقولون يا إخوة؟ برا، براء مشددة، ولا يبقى من اللام شيء. متى تظهر اللام؟ عند الوقف. أما على مذهب سيبويه فهو من الإدغام الواجب في المتقاربين. حيأتي معنا أن المتقاربين منهم قسم واجب إدغامه واجب، ومنهم قسم مختلف فيه بين القراء. هذه الصورة الخامسة من صور مين؟ إدغام المتجانس. كم صورة بقيان؟ ثلاثة. السادسة، الصورة السادسة، الثاء في الذال، نحو قوله تعالى يلهث ذلك. الثاء والذال نعلم أنهما من فين؟ من المخرج نفسه، ما هيك؟ والظاء والذال والثاء للعليا. فهذه هذا متجانسين، لكن في من القراء من يدغمه وفي من القراء من يظهره. حفص رحمه الله من طريق وأنتم عم تقولوا على قانون، قانون شو بيعمل؟ يدغم، ها؟ في خلف، وقانون ذو خلف وفي البقرة بالشاطبية. طيب، وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، أما من طريق طيبة نشري فالحفص فيه الإظهار والإدغام. قولوا مثلي لشوف. أو تتركه يلهث ذلك مثل، أو تتركه يلهث ذلك مثل، يلهث ذلك مثل، أو تتركه يلهث ذلك مثل، أو تتركه يلهث ذلك مثل. نعم. الصورة السابعة من صور الإدغام المتجانسين الباء في الميم. أيضا الباء من فين؟ من الشفتين. والميم من فين؟ كمان من الشفتين. فهما حرفان متجانسان، هما حرفان متجانسان. الباء ما فيها غنة، الميم فيها غنة. فنرى على اللوحة ورد فيه مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. بالإدغام نقول اركم معنا، وبالإظهار نقول اركب معنا. واضح؟ فإذا وقفنا شو بنقول؟ اركب. ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، أما من طريق طيبة فلحفص فيه الإيه؟ الظاهر. الصورة الثامنة والأخيرة من صور إدغام المتجانسين إدغام الطاء في التاء، وهو إدغام ناقص. ليه؟ لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها، ويكون ذلك، انتبهوا بقى، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله تعالى. شوفوا ما قلنا وذلك نحو، قلنا وذلك في، معناته هذه الصور الأربعة بس ما في خامس في القرآن. فهون لما بيلتقى طاء وتاء، طاء ساكنة، عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أني أظهرها أقول أحاطت، ما هيك، وخلق للطاء، هذا الاحتمال العقلي الأول. الاحتمال العقلي الثاني أني أدغمها إدغام كامل فأقول أحدت، لا هذه حدا فعلها ولا هذه حدا فعلها. انتبهنا؟ بقي الصورة الثالثة أن يطبق، أن يقرع القارئ مخرج الطاء بلسانه بدون قلقلة هكذا، ثم يغير شكل لسانه من غير صوت ويجافيه عن إيه؟ أنت. انتبهنا؟ صار عندي واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. عرفتوا كم مرحلة؟ المرحلة الأولى بالقرع نخرج ماذا؟ طاء ساكنة غير مقلقلة. المرحلة الثانية بدون صوت نحول شكل اللسان إلى تاء. المرحلة الثالثة نجافي طرف اللسان عن مخرج، عن المخرج بتاء هكذا. انظروا لا تحكوا أنتم. أحطت، بسطت، فرطتم، فرطت في، واضح؟ هلا حعيدة بتعيدوا ورائي. قال أحطت، قال أحطت، رققوا الحاء. قال أحطت، قال أحطت، لئن بسطت إلي يدك، لئن بسطت إلي يدك، ومن قبل، طويلة ما في، فرطتم في يوسف، فرطتم في يوسف، فرط مفرط، طاب، فرطتم في يوسف، فرطتم في يوسف، على ما فرطت في، على ما فرطت في، واضح؟ الحرفان المتقاربان انتهينا من المتجانسين وصورها الثمانية، الآن ننتقل للمتقاربين. شو المتقاربين يا إخوة؟ هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات. يعني مثلا عندك نخلقكم، هذه القاف من فين؟ من أقصى اللسان، ما هيك؟ فوق، ثم الكاف أسفل، أقا أك، فقد ضل، الدال من فين؟ من طرف اللسان. الضاد من فين؟ من حافة اللسان، الطرف والحافة متجاورين. كذبت ثمود، التاء من فين؟ من طرف اللسان. الثاء من فين؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. انتبهنا كيف؟ فأيضا المخارج إيه؟ فنخلقكم هذه التقى فيها قاف وكاف، والقاف مستعلية، ما هيك؟ والكاف مستفلة، لكن مو مطبق القاف. الفرق بين نخلقكم وبين أحط وبسط وفرط وفرطتم أن الطاء هناك مستعلية مطبقة، فيها كم صفة قوة؟ صفتين، يعني دخولها بالتاء أعسر، لذلك أجمع على إدغامها إدغاما ناقصا. لكن نخلقكم القاف كم صفة قوة فيها؟ واحدة، اللي هي مين؟ صفة الاستعلاء. انتبهنا؟ فأغلب القراء على إدغام القاف في الكاف، لا يبقى من القاف شيء، أغلب القراء هكذا. ولما نقول القراء، هن القراء مرآة للقبائل العربية. عرفتوا؟ لما نقول القراء، القراء هم عبارة عن إيه؟ مرآة للواقع اللهجي العربي. أغلب العرب تدغم القاف في الكاف في مثل هذه الكلمة إدغام إيه؟ إدغام كامل، فيقولون بكاف مشددة. ألم نخلقكم، لكم، شايف ما في قاف أبدا. ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. نعم. وبعض القبائل العربية تبقي استعلاء القاف كما أبقت إطباق الطاء. انتبهنا كيف الجزري شو قال؟ وبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلف بنخلكم، لأنه الخلكم ما فيها إطباق، فيها إيه؟ استعلاء. فمن القراء من أبقى صفة الاستعلاء في القاف كما أبقى صفة الإطباق وين؟ في الطاء. انتبهنا؟ فيطبق على قاف غير مقلقلة ويغير شكل الفم بدون صوت إلى كاف، ثم ينطق ماذا؟ الكاف، تماما كما فعلنا في الطاء والتاء. انتبهنا؟ إذن صار عندي العملية الأولى، ألم نخلق لق، الآن أنا ذهبت لمخرج مين؟ من غير قلقلة، ثم أغير قليلا إلى مخرج الكاف لأنه هي أسفل، ما هي؟ ثم الكاف أسفل. ألم نخلق لق، وبعدين كو، نخلق كو. انتبهنا؟ عمل الأول قاف غير مقلقلة، تغيير بسيط لشكل الفم لشكل اللسان، كو، نجافي على إيه؟ نجافي اللسان عن كاف. هكذا، ألم نخلقكم من، قليل من ذكر هذا من العلماء، مكي بن أبي طالب القيسي ذكره، وذكره أبو بكر بن مهران صاحب كتاب الغاية في القراءات العشر وكتاب المبسوط في القراءات العشر. فقد ضل أيضا هذا من المتقاربين، من القراء من يظهر ومن القراء من يضيم. فقد ضل، فقد ضل، فقد ضل، طبعا الإدغام أسهل. كذبت ثمود، بدنا نجيب التاء شدة ثم همس ثم ثاء. كذبت ثمود، كذب الثمود، واضح انه الادغام ايه؟ اسهل. ادغام الحرفين المتقاربين منه موضع اتفاق ومنه موضع ايه؟ اختلاف. سنتكلم على مواضع الاتفاق ثم الخلاف. المتفق عليه من ادغام الحرفين المتقاربين، المتفق عليه من ادغام الحرفين المتقاربين، اللام في الراء، وذلك على مذهب سيبويه لأنه عنده من الإدغام الواجب في المتقاربين. انتبهنا كيف؟ مثل ما مر معنا، قل رب إما، قل رب إما، نعم، هذا متفق عليه. الثاني إدغام القاف في الكاف من قوله ألم نخلقكم في المرسلات، فقد اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف منها، اتفقوا على الإدغام شايفين، ثم اختلفوا، فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما محضا مستكمل التشديد، وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء كما تدربنا عليه منذ قليل. أيضا من المتفق عليه يا إخوة في من إدغام المتقاربين إدغام اللام الشمسية. نحن العرب يستسهلون إدغام اللام في 13 حرفا، لكن واحد منهم متماثلين اللي هو اللام في اللام، مثل الليل، اللبن. انتبهنا كيف؟ فإدغام اللام في اللام متماثلين، لكن إدغام اللام التعريف في بقية الحروف هذا إدغام شو؟ إدغام متقاربين. واجب ولا جائز؟ واجب. تمهنا؟ يعني ما أحد يقول مثلا الطالب، لابد أن نقول إيه؟ الطالب، ولو كتبناها لام. النون الساكنة والتنوين، هذا من الإدغام المتفق عليه المتقاربين، النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي. لم يروي هي يرملون، لكن خرجنا منها مين؟ النون، لأن النون مع النون إدغام شو؟ متماثلين، والباقي متقاربين واجب. انتبهنا؟ يعني لما بتقول من وليين ما في حدا بيقول من وليين، لما بتقول من يعمل ما في أحد أبدا يقول من يعمل، واضح؟ أما المختلف فيه من إدغام الحرفين المتقاربين فيبحث عنه في علم القراءات. صار عندي الحرفين المتقاربين المجمع عليه منها وين يبحث؟ في علم التجويد. المختلف فيه منها يبحث وين؟ في علم القراءات. هذا علم القراءات علم تاني. فبتفتح أنت كتب القراءات بتلاقي باب إدغام ذال إذ، باب إدغام تاء التأنيث، باب إدغام هل وبل، باب إدغام دال قد، تبهنا كيف؟ باب إدغام حروف قربت مخارجها. هي كل أبواب موجودة بكتب القراءات، مثل إدغام فقد ضل، مثل إدغام كذب الثمود. الحرفان المتباعدان قلنا بأن القرب موجب إيه؟ الإدغام، والبعد موجب إيه؟ نعم. الحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات، نحو من آمن، الهمزة من طرف النون من طرف اللسان والهمزة من أقصى الحلق. شو علاقة هاد بهاد؟ ما في علاقة. فلذلك يظهر أنعمت، النون مع العين، الميم مع التاء، الياء مع الهاء، كل هذه حروف ايه؟ متباعدة. يؤمنون، الهمزة مع الميم، تشكرون، الشين مع الكاف، هذا كله ايه؟ متباعدين. شو الأصل فيه؟ الإظهار. خذوا قاعدة، الأصل في التقاء الحروف الإظهار. لا يقال لماذا أظهرنا كذا عند كذا، بل يقال لماذا أدغمنا كذا عند كذا، لماذا أخفينا كذا عند كذا. أما لماذا أظهرنا، الأصل في الحروف، الأصل في التقاء الحروف الإظهار. تحبوا تكتبوا هالقاعدة اكتبوها، هذه من قواعد علم الصرف، الأصل في التقاء الحروف الإظهار. الأصل في التقاء الحروف الإظهار، واضح؟ فائدة، علامة الإدغام الكامل في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع تشديد التالي، مثلا كقوله تعالى كما ترون أمامكم في اللوحة أينما تكونوا يدرككم، فيجردون الكاف الأولى ويشددون الثانية. ما أدري إذا قالون هكذا يضبطون ولا هكذا. علامة الإدغام الناقص في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن إذا رأيت حرفا مجردا من الحركة وبعده مشدد، معناها إيه؟ إدغام كامل. إذا رأيت حرفا مجردا من الحركة والحرف اللي بعده غير مشدد، فإما أن يكون مخفي مثل أحكام النون الساكنة والتنوين، وإما أن يكون مدغم إدغام ناقص. العلماء جعلوا للإدغام الناقص والإخفاء نفس الشكل، تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف الثاني. شايفين أحطوا كيف الطاء ما عليها شيء والتاء عليها ضمة ما عليها شدة؟ لو كان حطوا شدة بدأ تقرأ أحدتوا، يضع السكون على الطاء مش إيه؟ الله يوفق. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هكذا كما قرأ الأخ رشيد صحيح، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، هذه كله بيجي مع بعضه، ما يقرأ واحد يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ويقف، الذين مبتدأ وين خبروا؟ أولئك يؤمنون به، جملة أولئك يؤمنون به في محل رفع خبر، أما يتلونه حق تلاوته هذه جملة حالية، الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، إذ ليس كل من آتاه الله الكتاب إيش يتلوه حق تلاوته، إذن جملة حق يتلونه حق تلاوته جملة حالية لا تصلح أن تكون خبرا للمبتدأ، واضح؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم على العالمين. وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس الموضوع نفس عن نفس وتبين مين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها لكن في هذه المنطقة تعني شيئا